إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها لحضراتكم من هذه الرحاب الطاهرة ومن هذا البيت العامر من بيوت الله عز وجل من رحاب مسجد الخلوة بكفر السواقي مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية ونحن ننقل لحضراتكم شعائر صلاة الجمعة والتي نفتتحها بآيات بينات من الذكر الحكيم مع كبير قراء العرب بالوطن العربي والكوكب الوطاء الذي تسعد به كل أذن وتستمتع به القلوب لسماع صوته أعطاه الله جمالا في صوته ورصانة في أحكامه وقوة في أدائه فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات هذا وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا

بعد موتها ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا الله أكبر خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض ومن السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآيات للعالمين. إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا ومن بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون كل قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه